أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل هو القادر على أن يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل أنا ملة إبراهيم حنيفا الله العظيم.